بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي مسائل العون وأصول المسائل، وأن أصول المسائل سبعة، يعول منها كم؟ ثلاثة، وأربعة لا تعول. ومر بنا أن الأصول العائلة هي السبعة، والاثنى عشر، الستة، والاثنى عشر، والأربعة والعشرون. الستة تعول بالفرد والزوج، ومنتهى عولها إلى عشرة، تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. وأما الاثنى عشر فإنها لا تعول إلا بالفرد، لا تعول بالزوج، تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. والأربعة والعشرون لا تعول إلا مرة واحدة، فتعول بثمنها إلى سبعة وعشرين. مر بنا ذلك الدرس الماضي، مر بنا ذكر الأمثلة على ذلك، وسينتقل بنا المؤلف إلى بعض مسائل التصحيح عند أن يكون في المسألة انكسار. الانكسار يكون على فريق باتفاق، وعلى فريقين باتفاق، وعلى ثلاثة باتفاق، ولا يكون على خمسة باتفاق، ويكون على أربعة على الراجح، خلافا لمن آخر معاذ. لماذا؟ لا يورثون إلا جدتين، ورث الثلاث دخلوا مع الآخرين في الانكسار على أربعة فرق. فهذا التعليل. العلماء يقولون لا يمكن أن يكون انكسار على خمس فرق، هذا بالإجماع، ويكون انكسار على فريق وعلى اثنين وعلى ثلاثة بالإجماع، ويكون على أربعة على الراجح، خلافا للمالكية لأنهم لا يورثون إلا جدتين. الحنابل يورثون ثلاثة، الشافعية والأحناف يورثون أكثر من ذلك. أم الأم أم الأب فقط، فالحنابلة يزيدون أم أبي الأب، طبعا شرط أن تستوي الدرجة. الشافعية يورثون أكثر، أربع وخمس وست وسبع وعشر وعشرين وثلاثين وأربعين، بن حزم قال يورث أمنا حضر. طبعا العلماء يقولون ما يمكن أن تجتمع خمس جدات، وما قد حصل فيما مضى اجتماع خمس جدات في مسألة واحدة. صعب أن تجتمع خمس جدات، لأنك سترتفع إلى درجة أعلى، لأن كلما زدت جدة ارتفعت درجة، فلا يمكن أبدا أن تجتمع خمس جدات. طيب فلماذا؟ لأنه من حيث التوريث يقول يمكن ترث ست وسبع، ممكن أورث لك جدات لو كان الجدار سبورة من هنا إلى هناك، أورث لك ستين ومئة ومئتي جدة وأكثر من ذلك من حيث النظرية، أما واقعيا فلا. ولذلك اعتذر بعضهم وقال إنما يذكرون هذا العدد من باب تمرين الطالب، تمرين الذهن، أما كمسألة واقعية فلا تجتمع خمس جدات فضلا عن ست، فضلا عن عشر، فضلا عن أكثر من ذلك. الذي يهمنا الآن معرفة مسألة الانكسار، وكيف العمل عند أن يكون الانكسار على فريقين أو ثلاثة. عند أن يكون الانكسار على فريقين أو ثلاثة ننظر بكم أنظار من النسب الأربعة، بنظرين، ثلاثة بأربعة، النسب أربعة. هل ننظر بالتباين والتوافق والتماثل والتداخل أم بغير ذلك؟ ما هما؟ أنا التباين والتوافق فقط، يعني عند الانكسار لا ننظر إلا بنظرين فقط، مسألة تماثل وتداخل لا، إما توافق وإما تباين كما يأتي. طيب الآن عند أن يكون الانكسار من أجل أن نصحح، لأن العلماء يقولون عند تأصيل المسألة ننظر أقرب عدد، أقرب عدد وأقل عدد. العامة كما مر بنا من قبل يجعلون جميع أصول المسائل من كم؟ من 24. لماذا؟ قالوا لأن عدد 24 ينقسم على أي عدد، فأنت ستقسم بدون ما تحتاج إلى تصحيح ولا إلى شيء. أي مسألة عندك قل من 24، لأن إن كان عندك سدس، نص، ربع، ثمن، ثلث، 24 ستنقسم على أي عدد من أصول المسائل. فهم قالوا بدل ما نصحح وبدل ما نخطأ وما يحصل أي شيء، أسهل شيء من 24، قراريط غير قراريط من 24. فقالوا لأن هذا أسهل بالنسبة لهم، لكن الفرضيون يقولون لا، فترك تطوير الحساب ربح كما يقول الرحبي، ترك التطوير ربح. قالوا إذا كان ممكن تصح من 2 ليش يقولون 24 وبالأخير نعطيها 12 وهذا الباقي من 2 واحد بواحد؟ إذا كانت تصح من 6 لماذا نقول من 24؟ إذا صحت من 3 فلماذا نذهب إلى 24؟ إذا كانت تصح من 8 فلماذا 24؟ فمن حيث الصحة هذا يصح وهذا يصح، النتيجة واحدة. إذا أعطيت واحد نصف 24 ولا نصف 2 هي سواء ولا لا؟ جعلت التركة 24 قسم ولا جعلتها قسمين؟ أعطي هذا النصف وأعطي هذا النصف، النتيجة واحدة ولا لا؟ النتيجة واحدة، يعني ما ستختلف. غاية ما فيه أن هناك تكثر الأقسام وسيأخذ نصفها، نصف الكثير ولا نصف القليل، وإلا فالنتيجة واحدة ما يختلف. ماذا لو قال لقائل أيهما أثقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ عندك الحديد أثقل. إبراهيم ها، كيلو الحديد أثقل. نعم عندك، نعم عندك، أيوه عندك ها، تساوي. طيب أيهما أثقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ هو كيلو، هو كيلو، سوى سوى كيلو مع كيلو حديد وكيلو قطن، كيف عدد يختلف؟ هو أنت لو وضعت في الميزان ستضع كيلو ولا لا؟ هنا بالكفة هذه كيلو، هنا حديد قليل ولا كثير؟ كيلو، والثاني قطن، عمل لك حتى أضربها، هو كيلو. الكلام أيوة، الكلام على الكيلو، أيهما أثقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ سوى سوى، هذا كيلو هذا كيلو. يعني الآن من حيث المقدار الحديد سيكون شيء يسير، والقطن يمكن جوليا، لكن كيلو ها؟ أنا قلت كيلو، ما قلت أيهما يعني أكبر، أنا قلت أيهما يعني أكبر وقيدته بالكيلو، أيهما أثقل وقيدته بالكيلو. ويقولون أيضا ما لون الخيل الأبلق الذي خطب عليه نابليون لما فتح لما دخل مصر؟ ما لونه يا شاطر؟ ما لونه يا عبد الرحمن؟ الله أعلم. ما لونه؟ ما لونه؟ يوز. الله أعلم. ما لون الخيل الأبلق الذي خطب عليه نابليون لما دخل مصر؟ والله أبلق. ما لون الخيل الأبلق؟ ما لون الخيل الأصفر الذي خطب عليه نابليون؟ أصفر. فهو فقط يعني فدي انتبه. على كل حال الآن الانكسار على قد يكون على فريق قد يكون على أكثر. عند أن يحصل انكسار على فريق، ما معنى انكسار على فريق؟ يعني نصيبهم لا ينقسم عليه. مثلا عندنا هالك عن زوج، عن زوج وابنين، الزوج كم له؟ الربع. والابنان كم لهما؟ الباقي تعصيبا. طيب المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 4. كم للزوج؟ 1. كم بقي معنا؟ 3. 3 الكم الكم الكم ابناء؟ 2. طيب 3 على 2 ما تنقسم الا بكسر، خلينا نكسر. هذا معنى انكسار. كيف نعمل؟ هو ممكن يعني لو اراد الانسان يقسم بدون ما يصحح يقول طيب بقى معكم 3 اقسموها من 1 ونص وانتهت المسألة. لكن علماء الفرائض لا يريدون أن يكون في المسألة كسر. يعني أنت الآن لو ما درست هذه الأشياء ممكن تقسم أي تركة الآن، قسمها بالنهاية اثنين وانتم ثلاثة قسموها من واحد ونص، قسموها من واحد ونص، عندكم أي مبلغ معك آلة حاسبة قسمها وانظر كم يطلع لك مع الكسور. لكن علماء الفراغ يقول لك لا، أنا أصل بك إلى نتيجة ليس فيها كسب من أجل استريح الجميع حتى لو طول فقط. الآن هذه المسألة التي فيها انكسار على فريق، عندنا زوج وعندنا ابنان، ابن وابن. الآن قلنا الزوج كم له مع الابنين؟ له ربع، وهما الباقي تعصيبا. طيب إذا المسألة من كم؟ من أربعة، أربعة على أربعة، واحد في واحد واحد، الباقي للابنين كم؟ ثلاثة. الآن الثلاثة لا تنقسم على الاثنين، لا تنقسم على الاثنين. إذا ننظر كم بين الثلاثة والاثنين بالنسبة للأربعة؟ إيش بينهما؟ تباين. وما ننظر إلا بالتوافق والتباين فقط. الآن بينهما تباين. طيب إذا كان بينهما تباين ماذا نعمل؟ قالوا نثبت السهل الذي هو كم؟ ثلاثة. ثلاثة ولا اثنين؟ نثبت عدد الأصول من السهل. أسأل فهمي. لا. الآن لو أثبتنا عدد الرؤوس 2 2 في 4 8 أثبتنا كم؟ صح. الآن نثبت عدد الرؤوس وهو 2. هنا الاثنان ثم الآن جزء سهلة، جزء سهلة 2 نضرب 2 2 في 4 كم؟ 8. ثم هذه يد كل وارث نضربه بجزء السهلة، 1 في 2 باثنين، ثلاثة باثنين، ستة، ستة واثنين كم؟ ثمانية. إذن الستة الآن تنقسم على اثنين أم لا؟ من كم؟ من ثلاثة. هذا هو ثلاثة أو هذا هو ثلاثة. هذا تصحيح الانكسار. هذا الآن هو تصحيح الانكسار. عندنا الانكسار على فريق واحد. طيب مثال آخر الانكسار على فريق واحد. طيب هالك عن أم وأخوين لأم، الآن الأم مع الأخوين لأم، كم للأم؟ للأم السدس لوجود الجمع من الأخوة، والأخوة لأم كم لهم؟ الثلث. بين الثلاثة والستة إيش؟ تداخل نكتفي للأبناء. طيب ستة على ستة واحد، واحد واحد. طيب ستة على ثلاثة اثنين، مش باقي، مش عصب، ليش عصب؟ لكن يجعلهم أخوة أشقاء من أي يكون عصب. لو كان عاجرة من أحكي ثالث شقيق وشقيق. طيب الآن المسألة من ستة، الأم لها السدس وهم الباقي تعصيبا، فالأم لها السدس كم؟ واحد، والباقي كم؟ خمسة. الآن خمسة هل تنقسم على الاثنين؟ ما تنقسم إلا بكسر. ما العمل؟ نثبت عدد الرؤوس ونضعه على أصل المسألة. كم عدد الرؤوس؟ صباح ايوه طلع له وين بنيه وين نبدا البلا شقيقان. طيب الان هذا الجزء، هذا الجزء يعني الان هو الذي ما يعرف ومن خلاص يا ناس الباقي خمسه من اثنين ونص. لكن علماء الفرائض لا يريدون ان يكون في المساله ايش؟ كسر، ما يمكن يكون فيها كسر. وإلا ممكن قلنا خلاص هذه لها السدس والباقي مثلا التركيز 6 مليون، هذا له مليون زمنية من مدينة نص. علماء الفراغ لا يريدون أن يكون في المسألة كسكة، فيقول نثبت عذاب الرؤوس ثم نظر ما بيد كل وارد في جزء السهل. جزء السهل لازم يقص المسألة. لو ضربت واحد بستة الآن تطول، الآن نظرت في جزء السهل، واحد باثنين بكم؟ باثنين. خمسة باثنين بعشرة، إذا عشرة تنقسم على اثنين أصل المسألة هذه لو كان عندنا أكثر من فرق من أي مثبت أصل المسألة ما ننظر فيما بين الفروق، لكن هنا من أين أن نصح الانكسار؟ لا لا ها؟ أنتم تريدون عن هنا لا تمام يعني لا بس يعني سيكون الآن عندنا ستة في اثنين بفراشة، لكن مش من أين أن هنا أن يكون عندنا أكثر من رب، قد يكون عندنا أكثر من رب، لكن الآن تصحيح الانكسار ننظر كم بين السهم وبين أصحاب الفرض. أصحاب الفرض الآن اثنان، بين الفرض وبين أصحاب الفرض تباين، حين لم نثبت عدد الرؤوس اثنين، أثبتنا الاثنين ثم جعلناها على أصل المسألة وسمينا هذا السهم نظره في أصل المسألة الذي يكون 12، حين النظر الثاني يدخل وارد في أصل المسألة في جزء السهل، فضربنا واحد باثنين باثنين، ضربنا خمسة باثنين بعشرة، صحيح المسألة. لو كانت شكلتها كذلك سيكون عندنا الآن ثلاثة، يعني سيكون ثلاثة والخمسة أيضا بينهما سيحصل انكسار، يعني لنفرض أن هذه ليس شقيق وإنما هي شقيق، فعندنا الآن الآن الأم لها واحد سادي جمع الإخوة لها واحد والباقي خمسة بين ثلاثة للذكر المتحرك والأنثيين، الآن خمسة ما تنقسم على ثلاثة إلا بكسر، إذا نثبت عدد الرؤوس ثلاثة ونضعها على أصل المسألة ونسمي هذا الجل سهل، هذا اسمه جل سهل. فهو هذا الجزء السهل نحتاج يبقى على في المناسخات وغير المناسخات، هذا مهم جزء السهل، ثم نظر الجزء السهل في أصل المسألة من أجل أن نحصل طيب 18 الآن هذا يسمى جامع. طيب الآن نظر هذه كل وارث بجزء السهل، واحد في ثلاثة وخمسة في ثلاثة 15 تنقسم على ثلاثة ولا لا؟ هذا له كم؟ 10 وهذا وهذه لها خمسة، خمسة وعشرة 15 وثلاثة 18 انتهى. طيب مسألة ثالثة طيب من؟ المشكلة أنه بكر يفعل أنا ما أهمي المصلحة أنا أهمي بكر، كيف تعمل يا بكر؟ لولا أن الوقت ضيق كنا يعني تتحفنا بشيء من الغفائر. طيب قد طلعت من قبل أني سألها طيب زوج وأخذنا شقيقين من قبل، أخذنا زوج شقيقين. طيب جهاز زوجة ومن أجل أنها تأخذ. طيب وأخوين الأب، أخ الأب وأخ الأب، كم الزوجة هنا؟ لها أربعة. وكم الأخوين؟ الباقي بعصبة. طيب أصل مسألة من كم؟ أربعة. أربعة. الزوجة لها كم؟ الزوجة لها واحد. واحد. الباقي كم؟ اكتب سبب. الآن ثلاثة بين اثنين انكسار، ثلاثة مع اثنين انكسار. طيب نظرنا بين الثلاثة وبين اثنين تباين، إذن نثبت عدد الرؤوس اثنين. طيب الاثنين جعلها جزء سهم على أصل المسألة، فنضرب جزء السهم في أصل المسألة لينتج لنا الجمع اثنين في أربعة بثمانية. طيب ثم نضرب ما بيد كل وارث بجزء السهم، واحد في كم؟ واحد في اثنين بكم؟ اثنين. وثلاثة في اثنين ستة، كم يكون كل واحد؟ ثلاثة. الآن صحة المجموع كم؟ إذا كان المجموع ثمانية صحة المسألة. طيب إلى هنا يعني نكتفي بهذا من أجل بعد عند أن نقرأ سيسهل علينا، لأنه لو قرأنا قبل سنجعل غدا يعني انكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة، ونقرأ بعد ذلك ما بقي من الحساب انتهينا منه، لأنه عند أن نقرأ بعد أن كتبنا يسهل. لكن لو قرأت من بعد يذكر لك جزء السهم، يذكر لك الأشياء الأخرى ما تصور الإنسان، لكن عند أن يتصور جزء السهم والانكسار والتباين والتداخل والتماثل يسهل عليه. طيب إلى هنا أشكركم.